يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا، وانا مالي ومال العيبان بدي طعم نبينا، وانا مالي ومال العيبان بدي طعم نبينا. أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، أصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير، لما شاهدنا الأنوار الله الله الله الله، لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا جدنا نطير. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا، وانا مالي ومال العيبان بدي طعم نبينا، وانا مالي ومال العيبان بدي طعم نبينا. جزنا من باب السلام غنانا صوت الحمام، جزنا من باب السلام غنانا صوت الحمام، جزنا من بين زمزم والمقام الله رحنا نصلي من بكير. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا، وانا مالي ومال العيبان بدي طعم نبينا، وانا مالي ومال العيبان بدي طعم نبينا. ما أحيل التلبيات والوقوف في عرفات، ما أحيل التلبيات والوقوف في عرفات، والهنا والمسرات مصباح الدنيا المنير، والهنا والمسرات مصباح الدنيا المنير. يا حمام المدينة سلم على نبينا، يا حمام المدينة سلم على نبينا، وانا مالي ومال العيبان بدي طعم نبينا، وانا مالي ومال العيبان بدي طعم نبينا. هيا ونزوروا، هيا ونزوروا، هيا ونزوروا سيدنا النبي شاشع نورو، سيدنا النبي شاشع نورو. هيا ونزوروا، هيا ونزوروا سيدنا النبي شاشع الجمال نركبوا الله أكبر، هل الجمال نركبوا الله أكبر. هيا ونزوروا، هيا ونزوروا سيدنا النبي شاشع نور، سيدنا النبي شاشع نور. إذا عطشنا، إذا عطشنا ماء زمزم نشربه الله أكبر، ماء زمزم نشربه لنا يا رب نسأله الله أكبر، لنا يا رب نسأله الله أكبر. هيا ونزوره، هيا ونزوره سيدنا النبي شاشع نوره، سيدنا النبي شاشع نوره. أبانا يلي رايح تزور طه نبينا، سلم على حبيبي أمر أمر المدينة. أبانا يلي رايح نبينا، سلم على حبيبي أمر أمر تملي بنادي كلام الهادي، تملي بنادي إنو الشفاعه.